بالنسبة للذراع والعضد كيف يكون؟ الذراع يكون قائما يوقف ذراعيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبسط الرجل ذراعيه انبساط الكلب، والعضدان يكونان متباعدين على الجنبين يفتحهما هكذا، إلا إذا كان في الصف في الصلاة فإنه لا يفعل ذلك، لأنه لو فعل هذا لضيق على جاره وآذاه، ولا ينبغي أن يفعل مغضيا من أجل سنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.